Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh من مدي احنا عانينا ويا ناس اسمعوني من مدي احنا عانينا ويا ناس اسمعوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله بتهوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله ان شاء الله بتهوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله بتهوني بتهوني يا شد علينا يا ما رحنا ويا ما جينا بتهوني يا شد علينا يا ما رحنا ويا ما جينا سمعنا الأقصى بينادينا والقدس الحنوني هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا أرضي الله مبارك في ترابك وبياراتك يا أرضي الله مبارك في ترابك وبياراتك محلى القعدة تحت شجارك وبفي الزيتون بتهوني يا شد علينا إن شاء الله بتهوني بتهوني يا شد علينا إن شاء الله بتهوني يما ما أبرك دعواتك ربي يتقبل صلواتك يما ما أبرك دعواتك ربي يتقبل صلواتك يما اشتقنا لك محاتك ولخبز الطبوني هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا بلادي احنا ما تعبنا في ربوعك ما لعبنا يا بلادي احنا ما تعبنا في ربوعك ما لعبنا يا ما قرانا ويا ما كتبنا تحت الزيزفوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله بتهوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله بتهوني روحي في داك يا بلادي انت زادي مع زوادي روحي في داك يا بلادي انت زادي مع زوادي مهما قربوا الأعادي بتظلك ماسوني ماسوني هي هي هي هي بتهوني يا شدي علينا نادي على خالي وعلى عمي يا يما ما احلاها اللمي نادي على خالي وعلى عمي يا يما ما احلاها اللمي فداكي بضحي بدمي وبروحي وعيوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله بتهوني بتهوني يا شد علينا